قال المؤلف رحمه الله كتاب الظهار عن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال كنت امرأ قد أوتيت من دماء النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظهرت من امرأتي حتى ينسلك رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فتتايع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزئ فبينا هي تخدمني من الليل إذ تغشف إلي منها شيء فوسبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري فقالوا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عرها ولكن اذهب أنت واصنع ما بدا لك فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري فقال لي أنت بذاك فقلت أنا بذاك فقال أنت بذاك قلت أنا بذاك فقال أنت بذاك قلت نعم ها أنا ذا فامضي في حكم الله عز وجل فأنا صابر له قال عتق رقبة فضربت صفت رقبتي بيدي وقلت لا والذي بأثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال فصم شهرين متتابعين قال قلت يا رسول الله هل أصابني ما أصابني إلا في الصوم قال فتصدق قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشا ما بدا ما لنا عشاء قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفع إليك فاطم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق والسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي قال فدفعوها إلي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى كتاب الظهار وهو أيضا من الأمور المتعلقة بأمور الأسرة وهو من ارتباطات النكاح فإن كل الأبواب السابقة كانت في هذا الموضوع من النكاح والطلاق والرجعة والنشوز والإيلاء كلها معلوم أنها تتعلق في ضبط العلاقة بين الزوجين وبيان أحكامهما أو أحكامها وهذا هو الظهار. وكل هذه الأمور ما يتعلق بالإيلاء وما يتعلق بالظهار وما يتعلق بالخلع وما يتعلق بالطلاق هذه كلها شرعت أولا لضبط العلاقات بين الزوجين ثم أيضا لاحترام هذه العلاقة وأن لا تكون مكانا للتلاعب ومكانا للعبث. فإن كان الزوج قد أعطي القوامة وأعطي حق حل النكاح وهو الطلاق فإن هذا أيضا قد وضعت له الضوابط لأن الله عز وجل سمى عقد النكاح ميثاقا غليظا فهو ميثاق غليظ وهو عقد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استحللتم فروجهن بكلمة الله مما يدل على عظم شأن هذا العقد. ومن أجل هذا جاء احترامه وجاء الرجل محاسبا على الألفاظ التي تخرج منه كل ذلك حتى لا تكون المرأة محل عبث وحتى لا تكون هذه الألفاظ والكلمات محل عبث لا فيما يتعلق بالإيلاء كما سبق معنا وهو أن يحلف الرجل عن امتناع الطلاق الأمر ليس عبثا وإنما يوضع له أمد ثم يحسم، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالطلاق، وكذلك ما يتعلق بألفاظ الظهار وكل هذه الأشياء. الظهار كان عند أهل الجاهلية أيضا، الظهار كان عند الجاهلية، كان الرجل يظهر لامرأته بكلمات يعبث بها وكلمات لا نهاية لها، فلما جاء الشرع حذر من ذلك وسماه منكرا من القول وزورا. فالأصل في أنه لا يجوز، حرام، حرام أن يظاهر الرجل من امرأته، لكن لو فعل فإن على هذه الكفارة الغليظة. والظهار هو أن مأخوذ من الظهر، الظهار مأخوذ من الظهر، لأن العادة المألوفة أو الكلمة المألوفة عند أهل الجاهلية هي التعبير بالظهر، بأن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، فأخذت من هذا الكلام. وإلا لو أتى بكلمات غيرها كما سوف نرى فإنها تكون ظهارا، لكنها أخذت من الظهر لأنها هي الكلمة الشائعة وهي المألوفة وهي التي كانت عادة يستعملونها، أن يقول لها أنت علي كظهر أمي. ومعلوم أن الظهر هو محل الركوب، بمعنى أنه يحرم علي قربك كما تحرم علي أمي. ولا شك أن الله عز وجل سمى هذا منكرا من القول وزورا، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولد لهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ولا شك أن هذا يدل على عظم هذا الأمر، بل إنه يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، فإن المنكر من القول والزور الذي يأتي به القرآن ويشنع به القرآن يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وما ذلك إلا لأن المطلوب هو أن يحافظ الإنسان على ألفاظه، وبخاصة فيما يتعلق بحق أهله، فإن الأصل هو الاحترام بين الرجل والمرأة مهما كان، وإن كان الرجل قد أعطي القوامة وأعطي نوع من إن صح التعبير نوع من الصلاحيات، فإنه لا يجوز له أبدا أن يتعسف في استعمال هذه الصلاحيات. فمن هنا حوسب كثيرا على كلماته وعلى ألفاظه، ووضع لها حد حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب ولا مجال للعبث. بينما كان أهل الجاهلية كان الرجل يطلق امرأته ثم إذا قاربت العدة راجعها ثم طلقها، وهكذا حتى يجعلها معلقة لا بذات زوج ولا مطلقة. ولهذا قال الله عز وجل فتذروها كالمعلقة. أهل الجاهلية كانوا كذلك، فلما جاء الشرع حسم فأعطاه ثلاث فرص، ثم كذلك الإيلاء أعطي مهلة 4 أشهر، فإن الأمر ليس محل عبث. وكذلك الظهار، الظهار وإن كان لا يؤدي إلى طلاق ولا يؤدي إلى فراق لكنها كلمات شديدة، فكانت الكفارة شديدة على ما سوف نرى. إذن الظهار مأخوذ من الظهر، لأن العادة المألوفة وأن الكلمات المألوفة في هذا أن الرجل كان يشبه زوجته أو حرمة زوجته بحرمة أمه، وغالبا ما يعبر له في الظهر. والمقصود هو أن يشبه الرجل زوجته أو بعضا منها بمن تحرم عليه كلها أو بعض منها أيضا، بمعنى أن يقول أنت كأختي أنت كأمي أو يدك كذا أو، فإذا شبه بعض كلا أو بعضا، شبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو ببعض من تحرم عليه، فإن هذا يكون ظهارا. هذا هو الظهار في اللغة، وهذا هو في الاصطلاح. قال عن سلمة ابن صخر قال كنت امرأة قد أوتيت من جماع النساء ما لم يتغيري، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتابع في ذلك. يعني أن الرجل قصد بمظاهرته هو لأنه خشي أن يقع بمحرم في رمضان، يعني خشي أن يطأ أهله في نهار رمضان، فظاهر من باب مقصوده هو أن يحافظ. فقال لها، طبعا الظهار يقع مؤقتا ويقع مطلقا ويقع مؤبدا، فلو قال أنت علي كظهر أمي شهر أو إلى شهر، فإنه إن امتنع مدة الشهر ثم انتهى الشهر لا شيء عليه، أما إذا وطئها أثناء المدة التي حددها فإنه يكون مظاهرا، فإنه يكون مظاهرا. فهذا خشي على نفسه لكنه أتى أيضا بأمر ممنوع، فقال أنت علي كظهر أمي رمضان كله حتى يسلم، لأنه يخشى أن يقع في محرم في رمضان، بمعنى أن يقع أن يطئها في نهاية رمضان. فقال فلما دخل رمضان وظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، يعني مؤقت فرقا يعني خوفا من أن أصيب في ليلتي شيئا، فأتتابع في ذلك يعني فيكون علي ملامة في ذلك. أتتابع هنا بمعنى يصيبني ملامة إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع، بمعنى أني أخشى أني إذا وقعت في في في في المواقع في الليل أنه يستمر معي إلى النهار والنهار ممنوع. فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار نهار رمضان وأنا لا أقدر أن أنزع لشدة ما عنده من شبق وشدة ما عنده من حب النساء. فبين هي تخدمني من الليل إذ تكشف إلي منها شيء فوثبت عليها، يعني لم أستطع أن أمنع نفسي. فلما أصبحت غدوت على قومي، يعني لأن أحس أنه قد وقع في أمر عظيم، لأنه كان ظاهرا ولكنه وقع في هذا، فأدرك أن هذا شيء عظيم وأنه فذهب يستشير قومه. غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم انطلقوا معي إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بأمري، فقالوا والله لا نفعل، لأنهم رأوا أن هذا شيء كبير وخشوا أن يكون شيء وأن يدخلوا في أمور لا يستطيعون منها خروجا أو أن يكونوا قد كنوع من الشفاعة في أمر محرم أو نحو ذلك، فهم خشوا على أنفسهم من باب الحذر أيضا والحيطة. فقالوا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن، يعني كأنه يخشى أن يكون هذا نوع من الرضا والموافقة على هذا الأمر الممنوع، أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، يعني خشوا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا أمر منكر خشوا أن يشدد في هذا ثم يصيبهم ما يصيبه من اللوم والعتب الذي قد يبقى نوع من الشيء الذي يعيرون به. ولكن اذهب أنت واصنع ما بدا لك، يعني اذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وانظر ما انظر خلاصك. فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل أيضا على قوة إيمانه رضي الله عنه وعلى شدة حذره وخوفه ووجله، لأنه أشفق على نفسه وعلم أنه قد أتى شيئا عظيما ولكنه يريد الخلاص والطهر والتطهير. قال فخرجت فأتيت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته خبري، فقال لي أنت بذاك، يعني هل فعلت ذلك؟ فقال أن فقلت أنا بذاك، فقال أنت بذاك، فقلت أنا بذاك، قال أنت بذاك، فقال أنت بذاك، قلت نعم، يعني أنه قرره، وإن كان من المعلوم أنه لا يقرر، الذي يقرر هو الزاني، الزاني هو الذي يقرر إذا كان وقع في الزنا، أما المظاهر لا يقرر، لكن هذا من باب يعني نوع من التأكد أو نوع من أو قد يكون نوع من اللوم، لكنه العلماء متفقون على أن المظاهر لا يحتاج إلى أن يقرر في ظهاره بخلاف الزاني لابد أن يقر أربعا كما هو معروف. فقال أنت بذاك، قال أنا بذاك، قال أنت بذاك، قلت نعم، ها أنا ذا فأمضي في حكم الله عز وجل فأنا صابر له، يعني جاء مؤمنا موقنا ومعترفا بذنبه ويريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطهره وأن يدله على خلاصه، فأنا صابر له، يعني مهما حكمت علي فإنني خاضع مستسلم صابر، ويدل على قوة إيمانه رضي الله عنه. قال أعتق رقبة، هذا يدل على أن سلمة هذا جاء بعد تشريع الظهار، لأنه سيأتي معنا في قصة أوس بن الصامت في قصة المجادلة هو أنه كان سبب النزول، لكن هذا يدل على أنه حدث بعد القصة بعد التشريع، لكنه قد يكون يجهل أو لم يعلم بالحكم. قال أعتق رقبة، قال فضربت صفحة رقبتي بيدي، يعني قلت هكذا لا أملك غيرها، لا أملك غيرها، وقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، يعني ما عندي لنفسي، أنا فقير ليس عندي لا أملك رقبة ولا أملك ثمنها. قال فصم شهرين متتابعين. قال قلت يا رسول الله هل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ قال فتصدق. قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشا ما لنا عشا، وحشا يعني جياعا، هذا التعبير الوحش بمعنى تعبير عربي بمعنى أنه ليس عندنا شيء. وبيتنا جياعا، وحش بمعنى جائع، وحشا ما لنا عشا. قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك، فأطعم عنها عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينة، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. يبدو أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم له عمال يأخذون له الصدقات من الناس، فقوم سلم بن صخر بن زريق قال اذهب إلى فلان منهم فإنه هو الذي يأخذ صدقاتكم، فقل له يعطيك صدقة قومك كلها. فقال اذهب إلى صاحب صدقة بن زريق فقل له فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينة. طبعا هذا هي الكفارة، كما يعتق رقبة من قبل أن يتماس كما قال الله عز وجل، فإن لم يجد صوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينة. وكل ذلك يطرح عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة، فيقول لا أستطيع الصيام، لا أستطيع الإطعام، قال حتى لا عندي شيئا. فقال يا بفلان إلى آخره. وهذا يدل على أن الأمر طبعا يعود إلى المستفتي، بمعنى إذا جاء المستفتي يفتي يستفتي، فإن المفتي يفتيه ويقول له كفاية، قال لا أستطيع، غالبا يكله إلى ما بينه وبين الله، إنما يقول لا أستطيع الصيام، فإنما يشد عليه ويقول إن كنت لا تستطيع هذا بينك وبين الله، إنما هذا هو، ثم ينقله إلى الشيء الذي بعده وهو الإطعام. حتى لو قال ما أستطيع أيضا فإنه أيضا لكنها تبقى في ذمته، تبقى في ذمتي ولا تسقط حتى يستطيع. اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك، فأطعم عنها منها فأطعم عنك منها وسقا. والوسق 60 صاع، الوسق هو مقدار من الكيل يساوي 60 صاعا، الوسق 60 صاعا. ولهذا الصدقة النصاب 5 أوسق، النصاب 5 أوسق يعني 300 صاع. 60 مسكينة، ثم استعن بسائره عليك، يعني الباقي الزائد على 60 هذا كله أنت وأولادك، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، لأنه لما سألهم قالوا ما نستطيع، أنت هذا أنت وشأنك، اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخشى أن يقع كذا وكذا وكذا، فكانوا شددوا عليه وجعلوا الأمر عنده كبير. فقال وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة. ولا شك أن هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل عزيز عليهم عانتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت له وإنك لعلى خلق عظيم. وكان هذا أيضا هو الذي ينبغي المفتي، ينبغي المفتي حتى ولو رأى العاصي ولو رأى المقصر ينبغي أن يأخذه، وبخاصة أن الظروف تختلف. فإذا جاءك مذنبا نادبا تائبا لا ينبغي أن يعنف عليه، وإنما ينبغي أن يؤخذ وينبه ويوجه باللطف وبالتي هي أحسن، حتى يكون الأمر على وجهه، وحتى يحس المستفتي أو الواقع في الذنب أنه فعلا أتى أو بما يعجل فرجه وبما يريح نفسه وبما يجعله يستمسك بالتوبة. أما زيادة التشنيع والتشديد في ما لا محل له ولا وجه له فلا ينبغي. ولهذا ينبغي للمفتي أن يكون على إدراك لنفسية المستفتي ونفسية المذنب ونفسية العاصي، فهذه أمور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وكذا قصة الأعرابي الذي جاء في رمضان حينما قال يا رسول الله أهلكت وأهلكت وقعت أهلي في، قال ما فعلت؟ قال وقعت أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة؟ قال لا أجد، قال صم شهرين؟ قال هل أجد وهل أوقعني إلى الصيام؟ قال أطعم 60 مسكينة، قال والله يا رسول الله ما بين لعبتيها أفقر مني، ما بين لعبتيها أفقر مني. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جلس جاءه صدقة أو تمر، فقال خذ تصدق به، قال يا رسول الله على أفقر مني؟ قال خذ وأطعم أهلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. فينبغي للمفتي ومثله طبعا رجل الدعوة والعالم والمربي وكل من يجعله الله عز وجل في مواقع التوجيه والتربيه والإرشاد أن يعرف أحوال الناس وأن لا يأخذ الناس، وأن الأصل هو الرفق وأن الأصل هو التهوين على الناس الأمور، إلا إذا كان أمر يستدعي زجر ويستدعي تعزير، هذه في أمور الأصل فيها أنها محدودة، وإلا الأصل والتنفيس للناس وتحبيبهم إلى ربهم وتحبيبهم إلى الدين وإلى الخير. ولأن الإنسان معرض للخطأ ومعرض لأن يقع في الأخطاء وفي الموبقات ويطأ في فالله عز وجل شرع التوبة لأنه يعلم سبحانه وتعالى طبيعة من خلق، فهو أعلم من خلق، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. فينبغي رحمك الله ينبغي أن يلاحظ هذا، وبخاصة في توجيه الناس وفي بعض الذين يبتلون بمعاصي ويبتلون بموبقات أن يؤخذوا بالرفق قدر الإمكان، إلا في أحوال قليلة وحال نادرة قد تستدعي الزجر والتعنيف على حسب ما يراه المربي وما يراه المفتي من أمور تستدعي ذلك. وإذا الأصل هو الرفق بالناس، لأن الإنسان قد يقع وكل إنسان يغلط، ما في أحد لا يغلط، قد أهل بيتك يخطئون وأولادك يخطئون وجيرانك يخطئون وأقاربك يخطئون وأنت بنفسك تخطئ، فهذه أمور ينبغي أن يلاحظها كل من يقع مثل هذه المواقع أو يواجه أناسا مذنبين أو عصاة مخطئين. قال: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي. كأنه جاء منتصرا، كأنه قال هاتوا اللي عندكم وحطوا لي إياه، وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي. قال: فدفعوها إلي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. إذن هذا يدل على أن الظهار إذا وقع فإنه أولا هو محرم ولا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يقول ذلك. وإذا قال أولا يجب عليه أن يتوب، لأن الله عز وجل سماه منكرا من القول وزورا، ثم إذا حصل فإنه لابد من التوبة، لابد من الكفارة، والكفارة إذا أصدرها الإنسان أو أخرجها الإنسان فإنها تكون كفارة للذنوب، فسميت كفارة لأنها تكفر الذنب. فيعتق رقبة، فإن لم قبل أن يتماس كما قال عز وجل: والذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، الذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. حتى الإطعام أيضا قبل أن يتماس، لكنه لو فعل فإنه يحرم عليه، لكن يبقى يكمل فيما يتعلق بالإطعام 60. لكن لو أنه وطئ في أثناء التتابع في أثناء الصيام فإنه لابد يستأنف من جديد، لأن الله عز وجل قال: من قبل أن يتماس. وكذلك في العتق الرقبة أيضا لابد أن يكون من قبل أن يتماس. وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إليه. قال: فدفعوها إليه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. نعم. وعن سلمة بن الصخر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة. رواه ابن ماجه والترمذي. ونبي سلمة عن سلمة بن الصخر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلا فيه 15 ساعة، فقال: أطعمه 60 مسكينا، وذلك لكل مسكين مد. رواه الدارقطني والترمذي معناه. ونكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: ما هملك على ذلك رحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي، وهو حجة في تحريم الوطئ قبل التكفير بالإطعام وغيره. ورواه أيضا النسائي عن كلمة مرسلة، وقال فيه: فاعتزلها حتى تقضي ما عليك، وهو حجة في ثبوت كفارة الظهار في الذمة. أيضا هذا فيما يتعلق بالكفارة وأحكامها من حيث وقتها ومن حيث مقدارها ومن حيث أيضا وقت إخراجها. قال عن سلامة بن صخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المظاهر، يواقع قبل أن يكفر، قال كفرة واحدة. بمعنى لو أنه ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر فإنه لا تبقى لا يلزمه إلا كفرة واحدة، لا يلزمه إلا كفرة واحدة. وكذلك لو ظهر أكثر من مرة، لو ظهر من امرأة واحدة أكثر من مرة قبل أن يكفر فإنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، ليس عليه إلا كفارة واحدة. وكذلك لو ظهر من نسائه بكلمة واحدة، لو قال أنتن عليك ظهر أمي فإنه إذا كفارة واحدة. أما لو فرق قال أنت وأنت وأنت وأنت فإنه عليه أربع كفارات إذا كنا أربع، وثلاث إذا كنا ثلاثا، وهكذا. أما إذا كان بكلمة واحدة فإنها كفارة واحدة، وإذا خضب كل واحدة فإنه يكون عليه على كل واحدة كفارة، لأن كل واحدة يحرم وطؤها حتى يكفر. يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة. أما لو ظاهر ثم كفر ثم ظاهر فكفارة جديدة، ظاهر ثم كفر ثم ظهر مطر أخرى، فمعلوم أنه طبعا يجب عليه كفارة جديدة. وعن أبي سلمة عن سلمة ابن صخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه مكتلا فيه 15 صاعا، طبعا 15 صاع والصاع 4 أمداد، 15 صاعا والصاع كم؟ 4 أمداد، فتكون كم؟ 60 مدة، تكون 60 مدة. أعطاه مكتلا فيه 15 صاعا فقال أطعمه 60 مسكينا، وذلك لكل مسكين مد. هذا هو أيضا مقدار الإطعام، وهناك من قال 60 صاعا، لكن هنا صريح بأنه 60 مدا، 60 مد لكل مسكين مد، 60 مسكينا لكل مسكين مد. طبعا مد من البر، وقالوا نصف صاع من غيره، مد من بر أو نصف صاع من غيره. ولكن لو وذهب الفقهاء قال لابد أن يملكهم، لابد أن يملكهم بأن يعطيهم ويملكونه، لكن بعض الفقهاء يقول لو غداهم أو عشاهم، يعني مثلا أرسلهم إلى مطعم ولا دعاهم في البيت، دعا 60 مسكين ووضع لهم مائدة قال كلوا، هل يكفي ولا يكفي؟ عند بعض الفقهاء يقول لا يكفي، لأنه لابد أن يملكهم، لكن الذي يبدو أنه يكفي لأنه يسلق عليه إطعام، والنص القرآني فإطعام 60، وهذا قد أطعمهم، فالصحيح أنه يكفي إن شاء الله. لو أنه مثلا دعاهم على مائدة، دعا 60 مسكين على مائدة وأكلوا الطعام المعتاد، يعني الوجبة الرئيسية كغداء أو عشاء، فإن هذا كافي، إذا أكلوا فإنه يكفي، فإن يصدق عليه أنه أطعم 60 مسكين. ومعلوم أن الإطعام هو من أوسط ما تطعمون، كما قال الله عز وجل في كفارة اليمين، من أوسط ما تطعمون، على حسب أعراف البلد وعلى حسب الأكل الرئيسي في البلد، قد يكون أرزا وقد يكون إداما وخبزا وقد يكون فيه لحم ولا يكون، على حسب عادات البلد، على حسب عادات البلد. ولو أعطاه مد بر فإن هذا هو المنصوص، يعني مد من بر أو نصف صاع من غيره كنصف صاع من تمر إلى آخره، وقيل إنه مد من الجميع. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، قال ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالا في ضوء النهار. هو ظاهر ويبدو أنه ظاهر مؤقتا، يبدو أنه ظاهر مؤقتا، لكنه رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها فما استطاع الصبر فوقع عليها. قال رأيت خلخالا في ضوء النهار، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمر، حتى تفعل ما أمرك الله. بمعنى الإنسان يمتنع إلى أن يكفر كما قال عز وجل من قبل أن يتمس. رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي، وهو حجة في تحريم الوطء قبل التكفير بالإطعام وغيره. طبعا النص في القرآن من قبل أن يتمس في الاعتاق وفي الصيام، أما الإطعام لم يأتي فيه قبل أن يتمس. فتحريم رقبة من قبل أن يتمس، فمن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتمس. لكن السنة في قوله صلى الله عليه وسلم هنا حتى تفعل، فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، يشمل العتق والصيام والإطعام، لأنه قال لا تقربه حتى تفعل ما أمرك الله. والذي أمره الله ثلاث أشياء مرتبة، ثلاث أشياء مرتبة: عتق، فإن لم يستطع صيام، فإن لم يستطع إطعام. قال: وهو حجة في تحريم الوطء قبل التكفير بالإطعام وغيره، غيره طبعا هو الصيام والإعتاق. النص كما قلنا القرآني في نسبة للصيام والإعتاق، أما الإطعام فيأخذ من السنة، وروى اللي هو أن يمتنع عن الوطء قبل الإطعام. ورواه أيضا النسائي عن عكرمة مرسلا، وقال فيه: فاعتزلها حتى تقضي ما عليك. قال: وهو حجة في ثبوت كفارة الظهار في الذمة حتى تقضي ما عليك. من وين نأخذ أنها كفارة في الذمة؟ يقول: وهو حجة في ثبوت كفارة الظهار في الذمة. هاي يا مشايخ، من وين نأخذها؟ من يستفيد؟ حتى تقضي، فدل القضاء دل على أنه القضاء لا يقع إلا شيء عن شيء لازم. أحسنت. نعم. وعن خولة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها قالت: ظهر مني أوس من الصامت.